إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأخوة في الإسلام، أخوة الإيمان، أخوة الإسلام، أصل من أصول هذا الدين. إن المؤمنين أخوة. فرض الله تبارك وتعالى على كل مسلم حقوقا لأخيه المسلم، وجاء الدين بتحريم كل ما يؤذي وما يقطع هذه الأخوة. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وقد خطب النبي بذلك يوم الحج الأكبر في حجته صلوات الله وسلامه عليه. الحقوق التي على المسلم تتفاضل بتفاضل أصحابها، حقوق لأجل الدين وحقوق لأجل الدنيا. فأعظم الناس حقا على المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم بشر له حق في رقبة كل مسلم. وهذه الحقوق حقوق مفروضة فرضها الله تبارك وتعالى. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يؤمن به وأن يحبه وأن يجله وأن يوقره وأن يطيعه صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير. وقد كرم الله تبارك وتعالى كل ذلك بالله جل وعلا، فجعل الله تبارك وتعالى محبة الله ومحبة الرسول لا يؤمن العبد إلا بأن يحب الله ورسوله أعظم من كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذه المحبة ليست مفروضة لأنها محبة عبدية فقط، بل لأن موجبها قائم، موجب هذه المحبة قائم. فالنبي هو المنكر وهو المخلص وهو الهادي إلى صراط الله، به أنقذنا الله تبارك وتعالى من الضلالة. اختاره الله تبارك وتعالى ليكون منكر ومخلص ومعلم بهادي صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قد بذل النبي صلى الله عليه وسلم من الجهد والطاقة ومن الإخلاص البعد عن الغرض ما يلزم كل مؤمن بمحبته صلى الله عليه وسلم وتقديم حبه على كل شيء، على النفس والأهل والمال. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهو أولى بكل مؤمن من نفسه ولذلك لا يخطر الإيمان الواجب إلا بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى المؤمن من كل شيء، من كل ما سواه. ولا يبلغ المؤمن درجة الإيمان ويرى ويتذوق حلاوة الإيمان إلا بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. أن يكون الله ورسوله، فجمع الله تبارك وتعالى بين نفسه وبين رسوله، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حقا على كل مكان، في الدين، في الدين، ثم في الدنيا بطريق مباشر. فإن الله تبارك وتعالى ببعثته صلى الله عليه وسلم جعل كنوز الأرض لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذه الأمة التي آمنت به وجاهدت في سبيل الله ملكها الله تبارك وتعالى الآن يوم قامت بذلك، فكان سببا كذلك لعز الدنيا بالنسبة لأهل الإيمان القائمين، القائمين بأمر الله تبارك وتعالى. فإن النبي قد ملكه الله الأرض كلها وأعطاه كنوزا مفاتيح الأرض، وجعل هذه الأرض وكنوزها لله ولرسوله، وجعل سبب ذلك سبب نيل هذا الجهاد في سبيل الله، فكان سببا كذلك للرفعة والعز والتمكين في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. فديننا به ودنيانا به صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار في معرض بيان فضله عندما وزع الغنائم في حنين ولم يعطهم منها شيئا وأعطاهم قيمة الفتح، فكأنهم أخذوا على نفسه، فقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به؟ فقال الله ورسوله: أنم؟ قال: ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله به؟ ثم قال: ألم آتكم يعني فقراء فأغناكم الله به؟ ثم قال لهم: أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالكم، إلى رحالهم، وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فالنبي سبب عز هذه الأمة، الله تبارك وتعالى جعله عزا لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، والذي أرسل والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأعظم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده رسالة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذي به هدينا، به اهتدينا صلى الله وسلم، وبه سرنا عرفنا طريق الله تبارك وتعالى، وبه علمنا الحق هدانا الله تبارك وتعالى به، وبه أعزنا الله جل وعلا. فالنبي أعظم الناس حقا على كل مسلم صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي بعد ذلك أصحابه صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار الذين أقاموا هذا الدين، أقام الله تبارك وتعالى بهم هذا الدين. في رقبة كل مسلم بعدهم دين لهم، ولذلك فرض الله تبارك وتعالى على كل من جاء من بعدهم أن يستغفر لهم وأن يدعو لهم. قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإنزال الصحابة منزلتهم وحبهم، بل تقديم حبهم على الآباء والأبناء فرض لازم على كل مؤمن، لأن في عنق كل مسلم بعدهم دينا، فهم الذين جاهدوا وصبروا وبذلوا أرواحهم في سبيل الله حتى استقام هذا الدين وحتى فتحت البلدان وعلت كلمة الله تبارك وتعالى بهم في الأرض كلها. ثم كل من أدلى في هذا الدين بلاء من علم وعمل، وهم في رقبة يعني أهل الإسلام بيت، أهل الحديث الذين جمعوا حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، أهل العلم الذين علموا هذا الدين وفقهوا هذه الأمة، أهل الجهاد في سبيل الله في كل وقت، كل مؤمن جاهد عالم بذل سعيا وعملا في الإسلام وله حق على من يأتي بعده وعلى من اتصل يعني به فضله. إذا وصلت هذا الفضل فله هذا. كيف ندعو للرحمة والمغفرة مثل الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم الحجاج وأصحاب السنن والإمام أحمد والعلماء العاملين من العلم فيه الأربعة وغيرهم من هؤلاء العلماء الذين نهدوا السبيل وغطؤوه وحفظوا لنا دين الله تبارك وتعالى. لهم الفضل ولهم الإحسان علينا. نحن نعيش في ظلال هذا النور الذي تركوه لنا. هذا جانب من جوانب المسلم الذي له فضل على المسلمين. اعظم هذا كما علمنا هو اول المسلمين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اما في جانب الدين فكل من له فضل عليك في هذه الدنيا ولو يسير يصبح له حق عليك. فأعظم الناس فضلا على الغير الوالدين. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى أداء حق الوالدين بعد حقه جل وعلا. قال نشكر لي ولوالدي. وقال يقوم الإنسان لوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقال يقوم الإنسان لوالديه حسنا. وقال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي أي الناس أحق أن أصحبه بخير يعني في هذه الدنيا. فقال النبي أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أولاك أولاك. فالوالدين هما أعظم البشر فضلا وإحسانا وحقا على أبنائه. الأم تأتي أولا لأن كلفتها وعمارتها وما قامت به نحو يعني الابن نحو الابناء اكثر. قال جل وعلا حملته امه كرها وضعته كرها. وقال حملته امه وهما على وهم يعني ان الحمل يوهمها على كذلك ضعفها الجبلي فيكون ضعف على ضعف. حمله وفصاله في عامين يعني ان الحمل والفصال لا ينفصل الطفل عن امه انفصال فيعتمد على نفسه بطعامه وشرابه الا بعد نحو عامين. فهذه مشقة عظيمة. فلن يبذل لك احد من البشر من المشقة الدنيوية والفضل الدنيوي ما كان الوالدين. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى حقهما على الابناء وان كان كافرا حتى ما اختلف الدين. حتى ما اختلف الدين لأن لهم حقوق دنيوية. هذه حقوق دنيوية. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهم على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فلا يطاع في الكفر ولكن يجب أن يصحب بخير في الدنيا لأن هذا أداء حق. والحق تؤديه لصاحبه ولو كان كافر. يجب ان تؤدي الحق لفاعله ولو كان كافر. فاذا كان الوالدان كافرين فلهما حق. لهما حق في رقبة يعني الابن يجب ان يؤديه حتى مع الكفر. يجب ان يؤدي هذا الحق. وقد اخبر النبي ان هذا الحق لا يستطيع احد ان يؤديه كاملا مهما فعل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدي مولود حق والديه الا ان يجدهما عبدين فيعتقهما. في الحالة فقط لو الانسان وجد ابوه عبد رقيق اشتراه واعتقه عند ذلك يكون قد شاوى الحق الذي له، وأما دون ذلك فلا. فمهما كان، فمهما بذل في هذا من الحق المادي، فإنه لا يستطيع أن يكافئ جميل وحق وما بذله الوالدان له. ثم قد فرض الله تبارك وتعالى صلة الأرحام. الأرحام وهم من يجتمعون في رحم واحد، فأرحم الرحم الأم كما ذكرنا. ثم بعد ذلك الذين يشتركون في رحم واحد، رحم من ذكر الولد، الإخوة طبعا والأخوات. ثم كل من يجتمعون في رحم واحدة فهؤلاء الأرحام أمر الله تبارك وتعالى أن يتواصلوا لهم حقوق لحقوق هذه الصلة، صلة الدم، هذه الصلة صلة الدم، صلة الرحم. والله تبارك وتعالى فرض هذا، جعل هذا فرض لازم، وقال أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، يعني سمى الله هذا العضو الذي هو مملك الولد، سماه الله تبارك وتعالى بالرحم، اشتق هذا الاسم من اسم الله تبارك وتعالى الرحمن، قال انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. وذلك يدل على التراحم، لان من هنا اتصلوا برحم واحد يجب عليهم ان يتراحموا. ثم قال جل وعلا فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطع. ولذلك تقوم الرحم يوم القيامة على جنب الصراط ويقول لها الله تبارك وتعالى أما يسرك أنه من وصلك وصلته يصل الجنة، ومن قطعك قطعته يقطع في النار. لا يجوز الصراط من يقطع الرحم، قد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع الرحم لا يدخل الجنة، فهو محروم. ثم جعل الله تبارك وتعالى حق الصاحب، من صاحبك ساعة يصبح له حق ولو ساعة، وكلما زادت الصحبة كلما عظم حق الصحبة. قد قال تبارك وتعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب للجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالصاحب بالجنة، كل من صاحبك ساعة له حق الصحبة. الجار مقدم على الصاحب، ذلك أنه ملاصق له قريب، قرب الزوار له حق. ثم إذا كان جارا وقريبا في الدم فهذا يصير له حقان، قد يجتمع في الشخص الواحد حقان، مثل الجوار أن يكون جارك وابن عمك أو أخي أو عمك أو خالك، فهذا له حقان، له حق الرحم وحق الزوال. ثم كل من أدى لك معروف ولو التقاك فيه شربت ماء، لو دعا لك دعوة يصبحون قد أدى لك معروف. كل من أدى لك معروفا وإن كان يسير أصبح له حق، وقد قال صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافئتموه. فكل من صنع لك معروفا أدنى هذا المعروف أن يسلم عليك، أن يقول لك السلام عليكم، هذا معروف وهذا يجب مكافأته. ولذلك قال جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، فيحاسبك على كل شيء. فكل من أدى لك معروف ولم تكافئه عليه ففي ذمة الدين، يصبح في رقبتك دين عليه لم تؤديه. وإذا حييتم بتحية، أي التحية معروفة، يقول لك السلام عليكم، كما يقول السلام عليكم كلمة عظيمة فيها دعاء لك بأن يسلمك الله تبارك وتعالى من كل شر هذا، وأن تنال السلام، والسلام على أتم صوره لا يكون إلا في الجنة، فهي دعوة عظيمة. الله قال تحية من عند الله مباركة طيبة بمعانيها العظيمة، فبدل يتمنى لك الخير على هذا النحو يجب أن ترد عليه، فإن لم ترد عليه هذه جريمة، ارتكبت جريمة من الجرائم. ولذلك هذا أصلا حق المسلم، فمسلم يقدم لك هذه ويقول لك السلام عليك يجب أن ترد عليه بمثلها أو تزيد. ف فكل من صنع معروف للمسلم، كل من صنع لك معروفا ولو ارسلك الطريق، ولو قال لك هذه الكير، ولو اتقى سماء، ولو بذل لك اي نفع يصبح في رقبتك دين عليك، يجب ان تؤديه وتحاسب اذا لم تؤديه عند الله تبارك وتعالى. والزحيم الكثير مع الناس لا يكون شاكرا مع الله تبارك وتعالى، مستحيل، لان كله من باب واحد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الشخص اذا كان من اهل الجحود يسمع له المعروف فيجحد، ولا يقابل الاحسان باحسان، يعني لا يقابل الاحسان الشخص الذي يحصل اليه باحسان مثله ومساوي له. اذا لم يكن احسانا ماديا، اذا كان احسن لك احسان مادي استطعت ان تؤدي له مثل هذا الاحسان المادي فافعل، ما استطعت ادعو له، ادعو له. والنبي جعل جزاك الله خيرا، هذا مواساة في الجزاء، يعني اذا قلت له جزاك الله خيرا يعني على صميم وصار جميلك، فقد اوفيت له، فقد اوفيت له في الجزاء اذا لم تجد ما تكافئه به. اذا نظرنا هذه النظرة السمولية الى حق المسلم على المسلم نجد الامر عظيم جدا، نجد ان الامر عظيم جدا. حقوق ثابتة جعلها الله تبارك وتعالى، حق فرض ثابت لكل مسلم على اخيه المسلم، وان لم يكن بينك وبينه صلة، صلة مادية ماشي، لا صلة في الزمان ولا في المكان ولا في التعارف، لكن ما دام هو مسلم وموجود في اي مكان فانت وهو اخوة في الدين، بل كل من اشتركوا في الايمان هم مؤمنون اخوة. ملك، الملك عند الله تبارك وتعالى يعني الملائكة عند الله جل وعلا، والملائكة الذين يصاحبون اهل الايمان، وكذلك اهل الايمان كلهم هؤلاء يعني امة واحدة، امة ايمان، الذين يحمل العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ما الذي يحمل الملائكة ان يدعوا لاهل الايمان؟ الايمان الذي يحملهم على هذا الايمان انهم يشتركون في معنى واحد في الايمان بالله تبارك وتعالى. بل حتى الجماد، الجماد يحب اهل الايمان لانهم يشتركون في معنى الايمان، كما قال النبي هذا احد جبل يحبنا ونحبه. شو العلاقه، شو العلاقه بين جبل وبين النبي وبين اصحابه وبين المؤمنين؟ جبل، قال النبي جبل يحبنا ونحبه، انها الايمان والاشتراك والشهود، هذا امر عظيم، شهود الخير جزء. كان النبي يسترد اليه فقط في خطبته لما تركه النبي وانتقل الى يعني ان خطابه على منبره صلى الله عليه وسلم، بكى الجزء فقط فيها صحبة، لانه صحب النبي، صحبته للنبي هذه الفترة التي خطب النبي وهو يلتزم ويتمسك به صلى الله عليه وسلم، كانت هذه يعني مضافة الى جانب الايمان العام لكل هذه الموجودات. فالمؤمن يحب الموجود لان هذه الموجودات هي عابدة لله تبارك وتعالى، ومن شأن الله يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ثم يبقى تفاضل الامكنة بتفاضل يعني بتفاضل منازلها في الدين. فالله تبارك وتعالى هو خالق المكان وفضل بعضه على بعض في الدين، كما حرم الله مكة جعل عرفة يعني الجبل، جعل له فضل، جعل للمدينة فضل على سائر البقاع، جعل المساجد فضل على سائر البقاع، وهكذا وهكذا. فالله يفضل، هو خلق يعني الأشياء كلها، خلق الخلق كله وفضل بعضه على بعض، كما خلق الأجنان كلها وفضل بعضها على بعض سبحانه وتعالى. شاهد أن أهل الإيمان كلهم يشتركون في معنى الإيمان، ولكن يبقى لبعض الأفراد حقوق زائدة على المؤمن عن بعض الآخر. فأولها كما سمعنا أول الأفراد حقا على كل مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته، ثم كل أهل بلاء في الدين، كل من أبلى في الدين بلاء حسنا نحبه لله تبارك وتعالى. كيف لا نحب صلاح الدين؟ كل مؤمن في رقبته دين لهذا الرجل، لجهاده العظيم هذه نحن نعيش في عشنا وعاشر المسلمين زمان طويل في اثار الجهاد. ازال الله تبارك وتعالى به اعظم فتنة او من اعظم الفتنة التي مرت على المسلمين، فتنة الدولة الباطنية الاسماعيلية، ازالها بعد ان غطت الارض كلها. ثم ازال ملك الصليبيين من هذه البلاد بلاد الشام، حرر المسجد الاقصى، عاش المسلمون زمانا طويلا في اثار، ولا زلنا نعيش في اثار جهاده رحمه الله رحمة الناس. وقيت على هذا، كل مؤمن له بلاء في الاسلام، له اي بلاء في الاسلام، ولو هذا شخص في الاسلام، واحد دعا مسلم وهداه الى الاسلام، هذا نحبه، يجب ان نحبه في الله، لانه عمل شيء، عمل شيء خير في الاسلام. فكل من ابلى بلاء حسنا في الدين له في رقبتنا جيد، لاننا نشترك في ايمان واحد، في عقيده واحده، وفي امه واحده. كل من ابلى فيها بلاء حسنا نقول جزاه الله خيرا على ما قام به، وندعو له بخير. وكذلك في الدنيا، كل من احسن لنا حسنه ندعو له، يجب علينا ان نكافئه في ذلك وان ندعو له. وبهذا امر الله تبارك وتعالى، بهذا امر الله تبارك وتعالى نؤدي الحقوق. اما اهل الجحود واهل النكران واهل الكفر الذين يكفرون النعم، الذين لا يشكرون يعني اهل الاحسان، فهؤلاء لا يشكرون الله تبارك وتعالى. لا يشكر الله من لا يشكر النعم. اسال الله تبارك وتعالى ان اكون واياكم من اهل الحمد والشكر لله تبارك وتعالى، وكل من احسن الى هذا الدين، وكل من احسن الينا. ربنا سلمنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. هذا الثاني جانب آخر المطلوب، المطلوب الملاحظ. يوم القيامة فيه ناس يكون مطلوبين، هذا الحضور كثير، يأتي يوم القيامة لكن عليه حقوق كثيرة، صنعت له مهن كثيرة، ناس أدوا له حقوق كثيرة ما قام بها، حيلاحق هذا، هذا سيلاحق كل من لم يؤد ما عليه سيلاحق. وأعظم شيء المظالم، المظالم لابد أن تؤدي ما عليك المظالم. سواء كانت هذه المظلمة كبيرة، قتلت واحد يعني سفكت دمه، اعتريت على ما دون النفس وعنته يعني ليلة قتله، شتمته، اخذت ماله، ظلمته، والظلم درجات، اعظم الظلم ظلم الارض، من اغتسل شبرا من الارض فوقه من سبع اراضين يوم القيامة، الى ما يأتي واحد سلم عليك ولم ترد عليه السلام، لم تؤدي حقوق والديك، لم تؤدي حقوق الجار، لم تؤدي، هذا مطلوب، هذا يجي يوم القيامة مطلوب. والنبي ضرب له مثلا قال: أتدرون من المفلس؟ مفلس في الدنيا؟ فقال: المفلس يا رسول الله ما فينا من ليس له دينار ولا درهم، يعني الخلف دنانيره، دنانير ذهبية ودراهمه، الدراهم فضية، كيف ليس عنده فلوس، والفلوس شنو؟ الفلوس نحاس رصاص قليل، وهذه قليلة، والا قضية القيمة، المفلس يعني من ليس عنده دينار ولا درهم، خلصة الدنانير، خلصة الدراهم، وخلصة الأوثان، ما تسوي شيء، شيء قليل، هذا المفلس. والمفلس في العرف التجاري هو من كانت ديونه أكثر من موجوداته، عليه دين. عليه 10,000 دينار مثلا، كل الموجود عنده لو بيع 9,000 دينار، اذا بس عليه 9,000 دينار، هذا مفلس، هذا ده المفلس في العرف التجاري. الرسول ضرب لهذا مثل في الآخرة. قال المفلس بن سلام حقيقة رجل يأتي يوم القيامة وله صلاة، يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، هذه أعمال كالجبال، له حسنات كالجبال، ولكنه يأتي وقد سكت بنا هذا ولقم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا تميت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. فالذي يأتي يوم القيامة وهو مطلوب، مطلوب يعني له مطالبين، له حقوق، عليه حقوق كثيرة لم يؤدها، فهذا يجي كل عمل الصالح ممكن يوزع على الغير، يأخذ الناس حسناته، وإذا تمت حسناته أخذ من سيئاته. ولذلك النبي ذهب فقال: أيها الناس، من كان له مظلمة عند أخيه فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، حل منه الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنه الحسنات والسيئات، يعني مقاصة الناس هنا مقاصة الناس بالحسنات والسيئات. فإذا يا إخوة، السليم والسعيد من خرج في هذه من هذه الدنيا لا تبوء، إذا خرجت من هذه الدنيا لا يطلبك أحد بمطلب، هذا أنت السعيد حقا. لو كان الله تبارك وتعالى هو الذي يطلبك بحق من حقوقه، حقوق الله الأساس فيها المسامحة، لأن الله مسامح كريم عطيه، لكن حقوق الناس الأساس فيها المشاح، الناس تدم بيدير، ما حد خاصة في الآخرة ما حد حترك حسن الأحد، ما حد حترك حسن الأحد، إذا كان له حسن عند واحد هروح يطالب فيه، لأن كل واحد في ذلك الوقت كل واحد يريد حسنه، يريد نفسه، يريد نفسه. لذلك حقوق الناس يقول أهل العلم أنها قائمة على المشاحة، يعني الشر، فالإنسان من طبيعته الشر، وخاف إذا كان في هذا الموقف العظيم وله حسن عند واحد، واحد سب واحد شتم واحد كذا، ولي حسن عنده أروح يطالب فيها. لكن عند الله تبارك وتعالى والحقوق التي لله فقط، من معصية فعلتها بينك وبين الله تبارك وتعالى ممكن يسامحك فيها الرب صلى الله عليه وسلم، لأن الرب مسامح كريم عفو سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن يكون الحذر، الحذر من حقوق الناس أكبر، تخاف أكثر، وما هي جهة أخرى هو حق لله تبارك وتعالى، إن الله الذي ألزمها، لكن هذا أكثر، يجب أن يخاف منها، أن يخاف منها يوم القيامة. فالسعيد كل السعيد، السعيد حقا من أتى ربه يوم القيامة لا يطلبه أحد، ما أحد يطلبه، إذا كان الله يطلبك فإن الله تبارك وتعالى عظيم غفور سبحانه وتعالى إنسان كريم. لكن الناس لا، والله لا يخيف، والله لا يخيف ابن أمك وأبيك، مش حيسمح لنا، ما حيسمح لنا بالله تبارك وتعالى، إن كان الله حق عليك حياتك، ولن تجوز الجنة إلا بأن تؤدي الحقوق، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا خلص المؤمنون من النار، خلص من النار خلاص وعبروا الصراط، يقول لي حبسوا على قنطرة قبل الجنة يتقاسون بينهم، في مقاسة بينهم، في حقوق كانت بينهم، فيحبسوا من جديد بعد الصراط حبس جديد في أمور ثانية، يعني لهم مظالم بينهم لا بد أن يعني يتخلصوا منها، كل واحد يتخلص من أخيه حتى يدخل بعد ذلك الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى وإياكم أن يأتي ربنا يوم القيامة ولا مظلمة عندنا لأحد. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا جميعا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتمنى